الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين. أما بعد، فهذا الدرس تابع أيضا لدروس سلسلة معرفة صفات الحروف، حروف الصفير، وهي ثلاثة: الزاي والسين والصاد. سميت بذلك لأن الصوت يخرج معها عند النطق بها بصفير يشبه صفير الطائر، وأقواها الصاد للإطباق والاستعلاء، ثم الزاي للجهر، ثم السين لهمس فيها. حروف القلقلة، ويقال اللقلقة أيضا، وهي خمسة أحرف يجمعها قولك قطب جد، سميت بذلك لظهور صوت يشبه النبرة عند سكونها، وهي أميل للكسر في الباء والجيم والدال، وهو المعتمد، والضم في القاف والطاء، وذلك الصوت في الوقف عليهن أبين منه في الوصل بهن، ولذلك عند الوقف سميت قلقلة كبرى وفي وسط الكلمة صغرى، نحو الفلق وأدخلوا حرف اللين، وهما الياء الساكنة التي قبلها فتحة والواو الساكنة التي قبلها فتحة، وقد تقدم الكلام عليهما. حرف الانحراف، الانحراف لغة الميل، وسمي حرفاه منحرفين لأنهما انحرفا عن مخرجهما إلى طرف اللسان، وهما اللام والراء. حرف التكرير، وهو الراء، وسمي بذلك لأنه يتكرر على اللسان عند النطق به، وأظهر ما يكون إذا اشتد، ولا بد من إخفاء تكريره. فائدة: ينبغي على القارئ إخفاء تكرير الراء، فمتى أظهره فقد حصل من الحرف المشدد حروف ومن المخفف حرفان، نص على ذلك علماء القراءة كمكي بن أبي طالب القيسي وغيره. حرف التفشي، وهو الشين، والتفشي لغة الاتساع، وسمي بذلك لأن الصوت يتفشى وينتشر في مخرجه عند النطق بها حتى اتصلت بمخرج الظاء، وعد بعضهم حروف التفشي ثمانية: الميم والشين والفاء والراء والثاء والصاد والسين والضاد. حرف الاستطالة، وهو الضاد المعجمة، والاستطالة لغة الامتداد، وسميت بذلك لأنها استطالت عند النطق بها حتى اتصلت بمخرج اللام، وذلك لما فيها من القوة بالجهر والاستعلاء والإطباق. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.